إن الله تعالى لما خلق الأرض أخذت تهتز وتميد فأرساها بالجبال. قالت الملائكة: يا ربنا أخلقت ما هو أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا ربنا أخلقت أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: يا ربنا أخلقت أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالوا: يا ربنا أخلقت أشد من الماء؟ قال: نعم، الرياح. قالوا: يا ربنا أخلقت أشد من الرياح؟ قال: نعم، ابن آدم إذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. سيدي، أبا القاسم، أبا القاسم، يا رسول الله، يا رسول الله، أنت الحبيب، أنت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات، أنت الشفيع، أنت الشفيع الذي سعد الأنام به، من سار في هديه نال الكرامات. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا قالت ملكة سبأ بعدما قرأت التقرير السليماني على قومها؟ ماذا قالت عندما أذاعت بيان سليمان على ملئها؟ معاشر السادة الأعزاء، مع الدرس 19 والـ200 أنتقل بحضراتكم الآن على ريش من أجنحة الإيمان وعلى أجنحة من ريش الإسلام. أطير بحضراتكم الآن إلى ملكة سبأ وقد قالت لقومها: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي أتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما هذا؟ ولا بد لنا أن نسأل في هذا المشهد القرآني سؤال: كيف يقول لها سليمان لا تعلوا علي واتوني مسلمين، وهو يعلم أنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. كيف يأمرها سليمان أمرا جازما قاطعا أن تأتي مع قومها مسلمين وهو يعلم أنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، فكيف تكرهها يا سليمان على أن تدخل الإسلام وتدخل الإسلام مع قومها؟ الجواب على هذا أن الإسلام ينشر نفسه بنفسه، فعندما رفع لواء الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجبر أحدا على الدخول في الدين، لأن أول من أسلم من الرجال كان هو أبا بكر، وأول من أسلم من النساء كانت هي خديجة رضي الله عنها. ولذلك فإن على هذا الكوكب الأرضي رجلا وامرأة بلغهما السلام من رب العزة

ضمائر خربة وزمم عفنة وقلوب عشش فيها العنكبوت وباض فيها الشيطان وفرخ واتلهم سوادها لما حجبت عن معرفة ربها. فماذا قال ذلك الصحابي لذلك الطاغية: يا عبد الله بن حذافة تنصر ولك نصف ملكي. قال عبد الله بن حذافة: يا هرقل والله لو عرضت علي الدنيا كلها على ان اترك دين محمد ما تركت دين محمد. الدنيا لا نصف ملكك، ولذلك فلو كانت الدنيا كلها ملكا لواحد ما كان بها غنيا، لأنه يفنى وهي أيضا إلى فناء، فما قيمة ما يفنى ومن يفنى؟ قال هرقل، قال هرقل: يا عبد الله إن لم تتنصر فسوف أعذبك العذاب الشديد. قال عبد الله: افعل ما تشاء، فإنما تعذب بدنا ثانيا وجسدا موليا، أما الروح فلا يملكها إلا الله. أمر هرقل أن يصلب عبد الله على صليب، وأن يضرب بالسهام في يديه ورجليه وفي غير مقتل حتى يعذب العذاب الأليم. وصلب ورمي بالسهام، رمي بالسهام، وكلما أصابه سهما قال: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. قال هرقل: أنزلوا. فأنزلوا، فغلى له ماء في قدر حتى كاد جسم الإناء أن يحترق من شدة الغليان، وقال: يا عبد الله ألق بنفسك في هذا الماء، إما أن تتنصر وإما أن تلقي بنفسك في هذا الماء. وإذا بعبد الله يمشي إلى الماء الذي يغلي، فلما اقترب منه بكت عيناه، فقال له هرقل: أبكيت يا عبد الله؟ فقال له: والله ما بكيت خوفا، فأنا أعلم أنني صائر إلى الله، ولكنني بكيت لأن لي نفسا واحدة، وكنت أود أن يكون لي مئة نفس تعذب في سبيل الله. ما بكيت خوفا، ما بكيت خوفا، إنما بكيت لأن لي نفسا واحدة، وكنت أود أن يكون لي مئة نفس تعذب في سبيل الله. قال هرقل: أرجعوا. فأرجعوا، أراد أن يجري له غسيل مخ مع امرأة ساقطة، فأحضر له غانية من نساء الروم وقال: ادخلوها معه في غرفة مغلقة لتراوده عن نفسه. ودخلت معه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، وأخذت تغدو وتروح أمامه. وبعد ساعات مضت قال هرقل: احضروها لاسمع منها ما حدث منه. فلما رفعت التقرير الى هرقل قالت له: يا سيدي، انا لست ادري الى من ارسلتني، ارسلتني الى بشر ام الى حجر؟ كلما خطرت امامه ما سمعت منه الا قول: لا اله الا الله، لا إله إلا الله. كلمة التوحيد، كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. ف

الأمراض. نعم هي عموك الصبح بونش، انما الثاني او ده اللي ساكن في الله. كمان ما تحسدش اي انسان على ماله، يمكن انت مش عارف، يمكن ان انت شايفه ده بيكسب مراته مغلباه مغلباه. النهاردة عايزين ترابيزة في هيلتون، بكرة عايزينها في شيراتون، انت والحمد لله لا عندك هيلتون ولا شيراتون، انت عندك والحمد لله الحصيرة والسرير والاشياء معدة وحاجة اخر رضا. انت والحمد لله بتاكل كل ما لسه وطاب، هو محرم عليه كل شيء، يعني اذا الملح زاد شوية الضغط بيزيد، اذا كان بسمنة بلدي استصل بشرايين، اذا تقل في الاكل يتعب. انت الحمد لله بتجيك بالبطيخ الماوي وبعد كده طبق مش من سنة 47 في 30-40 قرن فلفل من طراز النابل وطبق فول مدمس ومخ بصل من اللي يقطع دنا بالفار برضه، وبعدين تعدم معالم الفول بالفلفلة والبصل والخضرة وتنش دبيدة عمرك ما جبت قاوت ابدا، انما يتم مسح الطبق ممسحه وتقول اش يا رضا الاناه يستغفر للعالم. يا خي يا خي بتقلي في حديث عن النبي اللي نبي يستغفر اللي بيمسحه، راح مين يا ابني؟ ده راح مفجوع ابن مهلوع، انما يستغفر لاحقه ايه؟ راح حنانك شوية، حنانك بالفول شوية. سمعت الصلاة على رسول الله. الانسان ينظر للناس اللي نايمة في المستشفيات، يروح المستشفيات لما يلاقي نفسه هتلعب، يروح يشوف الناس الشباب والشيوخ اللي نايمين في المستشفيات، وبعدين الواحد يتحايل على شوية مية يشربهم يمكن ما يلاقيش. انت الحمد لله بتاكل وتشرب وتنام مستريح، ما تحسدش غيرك، فيمكن ربنا رزقك بواحدة ست طيبة على قد حالك ما بتقولكش لا عايزة فريجيدير ولا عايزة تلابة غسالة ولا عايزة تلفزيون، انتوا عايشين بما يرضي الله، نهار ما بتكلفك بشيء تقولك اذا كنت نازل الغرية هاتلي معاك فلاية، فلاية درش انساها، لا بتاعت كوافير ولا بتاعت سيمة. انا حضرت مشكلة بين زوجين بس كانت مشكلة غريبة، الخلاف على تلات اشياء، الكوافير والسينما والمصيف، ثلاثة دول لابد منهم وتنفذهم بأي وسيلة، يا كده هتنكد عشته، كوافير ومصيف وسيمة. كوافير شبه تروح عند راجل وتقعد تحت ايد الراجل ويحبس بشعرها رجل، وبنقول يا ناس اتقوا الله، ده ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقالوا كل المؤمنات يغضن من ابصارهن، وقلنا ان مكسب الكوافير حرام لانه بيسترزق من الحرام، مفيش فايدة، هو كده النظام وبس. المصير وما يجري فيه من الخلاعة والاختلاط والسيقان العارية والصدور العارية وغضب الله، السينما بما فيها من افلام ساقطة، وهذه البيوت اتربت على هذا البيوت. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. ناس عرفوا الله في الرخاء بالشد، وعرفوا الله في الشدة بالصبر. ربنا بيقول وسنجزي الشاكرين، وبيقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بغير حساب. شوف كلمة بغير حساب، يعني شيء كما قال تعالى في الحديث القدسي، اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه او ماله او ولده وصبر استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب.